رحمة للرجولة ومع السلامة جدعنا، اوعى يغرك دول ودول على كل دول كل دول كل دول اسألنا انا. وانا كنت منهم كنت منهم واحسن منهم واحسن منهم، انا اللي اعمل انا اللي اعمل انا اللي اعمل، كنت بديهم خير عليهم ما طمرش فيهم ما طمرش فيهم. خلاص يا قلبي وناقص يا ريت تنسى صاحب ناقص، يا مديته وعليته وفي الاخر طلع ناقص، ده اللي خدته صديق حياتي وفي جرحه كنت معاه يوماتي، فجاب ايديه زود اهاتي وبسهمه جرح قلبنا. الف رحمه على الرجوله ومع السلامه يا جدعنا. خلاص يا بيشو ناقص يا ريت تنسى صاحب ناقص، يا مديته وعليته وفي الاخر طلع ناقص. تاني قولها تاني قولها تاني. خلاص يا بيشو ناقص يا ريت ننسى صاحب ناقص، يا مديته وعليته وفي الاخر طلع ناقص. وانا كنت منهم كنت منهم واحسن منهم واحسن منهم، انا اللي اعمله انا اللي اعمله انا اللي اعمله. يا عم صاحبي وصاحبك مين؟ الصحاب كلها خاينين. واحسن منهم انا اللي